أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء في صحيح مسلم بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. في هذا الحديث فوائد، فإن أمير المؤمنين عليه السلام سمع مقالا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد أن يخبر الأمة به، والطبيعي في مثل ذلك أن يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا. إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يسلك في هذا النقل المسلك الطبيعي، لم يقل سمعت من رسول الله، بل بدأ بالقسم وهو الصادق المصدق. ومع ذلك فإنه ما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وإنما أقسم بالله أنه قد أخبره رسول الله بكذا وكذا. طيب، لماذا أقسم؟ القسم يكون للتوكيد، هذا هو الغرض الرسمي الأكاديمي عند البلاغيين، القسم يكون للتوكيد، ويكون للفت الانتباه: أيها الناس انتبهوا، إن الحديث الذي سألقيه عليكم حديث جلل لا يصدق فيه المخبر عادة ما لم يؤكد إخباره. لماذا لا يصدق؟ لهول ما سيأتي، لأنه أمر عظيم، والأخبار العادية لا تحتاج إلى قسم. لو أني أردت إخبارك أني لقيت رجلا هاشميا فإن هذا ليس أمرا غريبا، ولكني لو أردت إخبارك أني رأيت عالم قم النجف فإن هذا أمر مستبعد، فيحتاج إلى توكيدا. فكيف وكد أمير المؤمنين عليه السلام هذا الخبر؟ أقسم بالله، ولكنه لم يستعمل في القسم القسم المتعارف، فإن المتعارف في الإقسام بالله سبحانه أن يقال والله، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل والله، لأنه لو قال والله لتنبهت الأسماع، ولكن تنبه الأسماع لن يستجمع كل حواسهم. أما إذا أقسم بقسم لم يألفوه فإن كل شعرة في بدنهم ستقبل عليه، ماذا سيقول؟ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فكل الأسماء تصغي لأمير المؤمنين عليه السلام، ما الذي سيقول؟ وما قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما قال إن للتوكيد، والهاء ضمير الشأن، والشأن يعني الواقعة العظيمة. إنه كل الكلام فيه هول، مثل القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى الآن لم يتحدث عن القارعة، فقط جاء بذكرها مع ترداد السؤال عنها للتهويل، أي تنبهوا فإن الكلام الآتي ليس كلاما عاديا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد، اللام للتوكيد، إنه لعهد النبي. لو قال إنه عهد النبي لكان مؤكدا، ولكنه صلوات الله عليه ما اكتفى بهذه التوكيدات، بل أضاف إلى كل تلك التوكيدات توكيدا جديدا. إنه لعهد النبي الأمي إلي. ما هو هذا العهد؟ أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. هذا هو عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا العهد أثار الشك والترديد عند مثل ابن حجر العسقلاني، فقال إذا كان هذا حال عليا فما قصة أصحابنا؟ يأتون إلى محب عليا فيردون روايته غالبا، ويأتون إلى مبغض عليا فيقبلون روايته، فأين هم من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم؟ ثم بعد ذلك يقول انقدح في نفسي جواب، والجواب الذي انقدح في نفسه مثل إجابات الفخر الرازي عن أدلة الشيعة، وهذا يعني إجابات الفخر الرازي عن الأدلة التي يعرضها ينقلها عن الشيعة إجابات نصفكم، يعني من له اطلاع على تفسير الرازي ويقف على ما فيها يعرف الفرق بين الحجة التي ينقلها عن الشيعة وقوتها والوهن الذي في إجابته عادة. وهذه الكلمة من ابن حجر والجواب الذي ذكره لم يغير وصفه لحال أصحابه، وأنهم يردون رواية الشيعي غالبا. إذن فأين التسامح الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي؟ وأين السلم الاجتماعي الذي يحرص عليه الفرقاء في المجتمع الإسلامي كما تحدثنا في الأسبوع الماضي؟ لأجل هذا أردنا أن نذكر شواهد لهذا التسامح. فمن ذلك نقلهم عن رجال بعضهم من عظماء الشيعة وأجلتهم، ومع ذلك فإنهم ينقلون عنهم، وهذا من مظاهر التسامح. من هؤلاء أبان بن تغلب رحمه الله، فإن أبان قد نقل عنه مسلم في صحيحه، ونقل عنه ابن داود والنسائي في سننهما، والحال أن تشيع أبان لم يكن أمرا خفيا، وكانوا يعرفون أنه شيعي. قال الذهبي في ترجمة أبان: الإمام المقرأ الكوفي الشيعي، إذن هم يعرفون أنه شيعي. قال: وهو صدوق في نفسه، إذا حدث لا يكذب، عالم كبير، وبدعته خفيفة. لماذا بدعته خفيفة؟ قال: لا يتعرض للكبار. يعني كيف كان في نفسه في خلواته لا ندري، حينما يخلو بربه لا ندري، ولكن مع الناس لا يتعرض. لمن؟ لم يقل لا يتعرض لأحد، يتعرض ولكن لا يتعرض للكبار. فإذا كانوا يتقبلون من لا يتعرض للكبار وإن علموا حاله. وقال الذهبي أيضا فيه: شيعي جلد، يعني شيعي استثنين، شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. قال: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ قال: وجوابه أن البدعة على ضربين. طبعا هذا ليس مستقصيا، ولكن قال: فبدعة صغرى كغلو التشيع. غلو التشيع بدعة صغرى، أو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف. قال: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء الشيعة، لو رددنا حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية، ليس عندنا طريق إليها إلا النقلة الشيعة، وهذه مفسدة بينة، يلزم من ذلك ضياع الدين لو تركنا الرواة الشيعة. قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك. إذن البدعة الكبرى عنده لها شروط ثلاثة: أولا الرفض الكامل، والغلو فيه، وعد هذا جزءا من الرفض الكامل، والشرط الثاني في البدعة الكبرى الحط على أبي بكر وعمر، والشرط الثالث الدعاء إلى ذلك. طبعا هذا الشرط مفقود في كثير من أهل زماننا، فإن كثيرا من الذين ربما وجد فيهم الشرطان الأول والثاني لو سألتهم تدعون إلى ما أنتم عليه لقالوا لا ندعو إلى ما نحن عليه، وإنما نريد إقامة الحجة وإثبات أن الذي نحن عليه هو الحق، ولكن تريد أن تأتي معنا الأمر لك، لا تريد، يعني إن جئت فالجنة تسع في معتقده، يقول إن جئت ففي الجنة مكان، وإن لم تأتي ففي النار مكان، يعني هذا الذي يتوفر فيه الشرطان ولا يتوفر فيه الشرط الثالث، ربما كان هذا كلامه، يقول هذا هو الحق الذي أدين الله به، إن صرت مثلي ففي الجنة مكان، وإلا ففي النار مكان، لا هذه ستمتلأ ولا هذه ستمتلأ بأهلها. على أي حال، فإذا هذا الشرط شرط يصعب إحراز تحققه في أبناء هذا الزمان بل حتى في أولئك. ما معنى شيعي جلد؟ قال الذهبي في تفسير شيعي جلد، قال من سكت عن الترحم على عثمان، يعني ذكر عثمان ولم يترحم عليه، امتنع عن الترحم على عثمان، فإن فيه شيئا من تشيع. هذا دليل على تسامح في المجتمع المسلم، أن يكتفي المخالف بأن لا تترحم على عثمان، ويعد ذلك فيه شيء من تشيع، يعني ليس تشيعا، فإن فيه شيئا من تشيع، فمن نطق فيه ببغض وتنقص أو بغض وتنقص فهو شيعي جلد. فإذن أبان هذا الإمام يتنقص عثمان، ومع ذلك كان يوجد عندهم، يعني كان في المجتمع المسلم تسامحا بنحو بحد يتقبلون أن يكون الذي يتنقص عثمان أستاذا لهم وشيخا لهم، فإنهم إذا أرادوا أن يرووا الحديث عن أبان كيف يأخذون منه الحديث؟ لابد أن يأتوا إلى مجلس درسه ليسمعوا منه الحديث ثم ينقلونه عنه. فكان يوجد في المجتمع المسلم، في المجتمع السني، كان يوجد من أئمتهم، لأن الذين يروون عن أبان لم يكونوا من الغوغاء ولا من سوادهم، بل كانوا من أئمتهم، كانوا يأتون إلى أبان ويثنون عنده ركبهم ويأخذون الحديث منه، وهم يعلمون أنه شيعي جلد، يعني في اصطلاحهم كان يحط أو يغض من عثمان ويتنقص منه. هذا كلام الذهبي ليس كلامنا. راو آخر من رواة الشيعة إسماعيل بن أبان الوراق، قال فيه البزار: وإنما كان عيبه كفى المرء أن تعد كفى المرء فضلا أو نبلا، كلاهما يصح، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. طبعا هذا لو كان الذي يذكر عيبا، فكيف إذا كان الذي يذكر فيه أعلى فضائله؟ قال: وإنما كان عيبه شدة تشيعه، هذا عيبه. قال الذهبي: قيل كان في الوراق تشيع قليل كدأب أهل بلده الكوفيين، طيب، وهذا الذي فيه تشيع أو فيه تشيع شديد هذا من رواة البخاري. إذن البخاري يروي عن أناس فيهم تشيع شديد. الثالث إسماعيل بن خليفة قال الذهبي كان شيعيا بغيضا. طيب، من الغلاة الذين يكفرون عثمان. وقال ابن حبان فيه كان رافضيا شتاما. هذا الرافضي الشتام روى عنه الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه. كيف رووا عنه؟ إنما روى عنه هؤلاء لأنهم لهم مشايخ ثنوا ركبهم عنده وأخذوا عنه الحديث. ومع أنه كان شتاما، وكلمة شتام صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة في الشتام إما لأجل أو لأجل أو لأجل، إما لأجل أن الشتم ملكة له، مثل المحترف يقولون هذا محترف شتم، إما أن الشتم ملكة له أو أن الشتم كثير منه أو أنه إذا شتم أقذع، يعني جذ، أن شتائمه ليست كشتائم غيره، هذا يوصف بأنه شتام فيوصف بصيغة المبالغة. ومع ذلك رووا عنه فهو من مشايخهم، ومن الطبيعي أن الذي يروي عنه ليس واحدا من أئمتهم، بل يجتمع عنده نفر من أئمة، وهذا دليل على التسامح. فإن التسامح كان موجودا في حدود، خصوصا في الحوزات العلمية الشيعية والسنية كان يوجد تسامح. لا يساء فهم كلامنا، نحن لا نقول إن التسامح فقط من السنة، حتى من الشيعة كان يوجد تسامح. الصدوق رحمه الله يروي عن ابن هلال يقول ما رأيت أنصب منه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله فقط، أو يعني يصرح بقصر الصلاة عليه صلى الله عليه من شدة عدائه لأهل البيت. ومع ذلك كان الصدوق يروي عنه، فالتسامح كان موجودا من الطرفين، ولكننا أردنا أن نبين التسامح عند أهل الحديث لأنهم في هذا الزمان وفي زمان كثير ربما كانوا أشد الفرق الإسلامية حدة، فأردنا بيان أن هذا التسامح كان موجودا عند هذه الفئة التي هي أشد الفرق الإسلامية حدة وشدة مع مخالفيها، وأن هذا التوظيف الذي تجدونه في الإعلام هذا له أغراض غير، يعني هذا خروج عن السياق. الراوي الرابع إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي السدي، قال الذهبي فيه الإمام المفسر الكوفي الأعور السدي قال وقال العقيلي وكان يتناول الشيخين. هذا الذي يتناول الشيخين روى عنه مسلم في صحيحه. إذن إمام أهل الحديث عندهم أمير مؤمنيهم في الحديث مسلم صاحب الصحيح يروي عن هذا الذي يتناول الشيخين. يتناول الشيخين لا يراد به المعنى، طبعا هذا التعبير يرد إلى القائلين بالصفات الخبرية، يتناول الشيخين يعني يأخذهما كما، هذا التعبير تعبير كنائي يراد به الغمز والطعن فيهما. وروى عنه ابن داود والنسائي والترمذي. الراوي الخامس إسماعيل بن موسى الفزاري محدث الكوفة، قال الذهبي فيه الشيخ الإمام محدث الكوفة. قال ابن حجر ورمي بالرفض، وقال ابن عدي وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع. إذن هو مغال في التشيع، متهم بالرافض، ومع ذلك فقد روى عنه أبو داود وابن ماجه في سننهما، في سننيهما. الراوي السادس جابر الجعفي رحمه الله، قال الذهبي فيه من أكبر علماء الشيعة. هنا سأقف في بيان التشيع، فإن الذهبي يفسر التشيع بالميل إلى علي، ولكن عنوان الشيعة لا يراد به الميل إلى علي، بل عنوان الشيعة يراد به الفرقة الخاصة المعروفة، وهي الفرقة التي تقول بإمامة أهل البيت عليهم السلام وتنفي إمامة من تقدمهم. إذن جابر الجعفي من أكبر علماء الشيعة، قال فيه ابن حجر رافضي، ومع ذلك فإن جابر الجعفي روى عنه أبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي. وروايتهم عنه دليل على التسامح في المعاهد العلمية. الراوي السابع جرير بن عبد الحميد، قال فيه الذهبي الإمام الحافظ القاضي الكوفي. إذا قلنا الكوفي التبين. طيب، قال ابن قتيبة لكني سمعته يشتم معاوية علانية. ومع ذلك فهذا الراوي يروي عنه البخاري ومسلم، الشيخان في الصحيحين يرويان عنه، ويروي عنه أبو داود والترمذي والنسائي. ومن روي له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، إذن لا يسمع فيه قدح. هذا هو الراوي السابع. الراوي الثامن جعفر بن سليمان، قال فيه الذهبي الشيخ العالم الزاهد البصري. طيب، قال ابن سعد كان يتشيع، وقال الذهبي هو من زهاد الشيعة، وقال فيه محدث الشيعة، وقال ابن عدي هو معروف بالتشيع. وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قيل لجعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان هذا هو أستاذ محدث اليمن، من هو صاحب المصنف عبد الرزاق الصنعاني محدث اليمن. قيل له من أين أخذت التشيع؟ قال من جعفر بن سليمان، هذا جعفر بن سليمان. قيل لجعفر بن سليمان بلغنا أنك تشتم أبا بكر وعمر، فقال أما الشتم فلا، وأما بغضا يا لك. طيب، وفي رواية عنه في كتاب ابن حبان أنه قال، يعني أجاب السائل، أما الشتم فلا ولكن البغض ما شئت. ومع ذلك فإن جعفر بن سليمان يروون عنه، يثنون ركبهم عنده ويأخذون منه الحديث. روى عنه مسلم في صحيحه وابن ماجه والنسائي. نكتفي بهذا العدد. فأمنا سؤالكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم علمه كله لأمير المؤمنين عليه السلام، فكيف يكون أعلم منه؟ وأن أمير المؤمنين عليه السلام علم علمه كله للحسن عليه السلام، فكيف يكون أعلم منه؟ وهكذا بقية الأئمة. والجواب أن التعبير بالأعلم هنا إن أريد به الأكثر علما فلا بد من التماس استثناء في المعلومات لكي يكون الأعلم أكثر علما. وأما إن أريد بالأعلم أنه مصدر علمه ومصدر العلم أكثر علما أعلم من هذا الوجه ممن يأخذ العلم منه، ونمثل لذلك بأمر حسيا ليتضح. فإن النور الذي ينعكس على المرآة تستقبل المرآة منه كل ما يصدر من النور، ثم تعكسه على مرآة ثانية، والثانية على ثالثة، والثالثة على رابعة، وهكذا. وعلومهم صلوات الله وسلامه، علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأجمعهم تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنهم لا يحدثون الناس باجتهادات شخصية من عندهم، وإنما يحدثونهم بعلوم يكنزونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كابرا عن كابر، كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. فإذا كان ذلك كذلك فهذا نظير أن يقول الولد الوحيد لأبيه إن أبي كان أغنى مني، ويقصد بذلك أن المال الذي عندي بأجمعه وصلني منه، فهو من هذا الوجه أغنى مني. وهذا العلم الذي عند أمير المؤمنين عليه السلام بأجمعه قد أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو من هذا الوجه أعلم منه. طيب، وأما سؤالكم الآخر عن الآية، عن الآيتين الشريفتين، قلتم يوجد تنافٍ، فأين التنافي على القواعد التي درستم؟ الآيتان مثبتتان ولا تنافي بين مثبتين، فإذا من أين يأتي التنافي؟ آية تقول إن الإنسان أو إن الناس إذا أصابهم الشر يجأرون إلى الله، أو يلجأون إلى الله، أو يدعون الله، أو ينيبون إلى الله. وآية تقول إن الناس إذا أصابهم الشر يقنطون وييأسون، فأين التنافي؟ لو أن إحدى الطائفتين قالت إن الناس إذا أصابهم شر لم يحصل منهم شيء إلا الدعاء، وقالت الطائفة الأخرى إن الناس إذا أصابهم الشر لم يصدر منهم شيء إلا القنوط، فحينئذ يقال إنه قد تحققت المنافاة بين هذه الجملة الشرطية وتلك. وأما إذا قالت طائفة من الآيات إن الناس إذا أصابهم الشر دعوا الله وأنابوا إليه وجأروا إليه، وطائفة أخرى قالت إن الناس إذا أصابهم الشر قنطوا ويأسوا، فلا تنافي بين المثبتين. ولعلك تقول إنه لم يأتي التنافي من الإثبات، لأنه لا تنافي بين المثبتين، ولكن التنافي يأتي من مفهوم القنوط مع مفهوم الدعاء، فإن الدعاء بحقيقته طلب من المدعو، ولا يتصور الدعاء إلا مع الرجاء. أما إذا كان الإنسان يائسا يأسا تاما فإنه لا يدعو، ولو أنه صدرت منه ما كلام صورته صورة الدعاء لقلنا إنه لم يدعو حقيقة، كما ورد ذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين، أو دعاء الأئمة عليهم السلام لبعض الناس، ومن الأدعية التي قالوا إنها لم تجب، وسئل الإمام عليه السلام عنها فأجاب بأننا إذا دعونا في هذه الأدعية فإنه لا يكون لنا قصد لطلب المدعو به، وإنما الغرض التذلل لله أو الأغراض التي هم أعرف بها منا. وأما الأدعية التي تجاب فهي التي نقصد بها طلب ما نطلبه، تحصيل ما نطلبه. على أي حال، فإذا من كان يائسا قانطا لو صدر منه كلام في صورة الدعاء فنقول إنه ليس دعاء حقيقة. فإذا طائفة من الآيات قالت إنهم يقنطون، وطائفة قالت إنهم يدعون، ولا تنافي بينهما من حيث الإثبات، من حيث أن الطائفتين مثبتتان، إذ لا تنافي بين المثبتين، ولكن بينهما تناف في الفعل الذي يتحقق من الناس بحسب هذه الطائفة، والفعل الذي يتحقق من الناس بحسب الطائفة الأخرى، فإن الدعاء لا يجتمع مع القنوط، والقنوط والقانط لا يصدر منه دعاء. فما وجه الجمع؟ إذا رجعنا إلى تقنون المربع الأول، فما وجه الجمع بين الطائفتين؟ الله ورسوله أعلم. ولعل وجه الجمع أن الطائفة التي فيها إخبار عن أن الناس إذا أصابهم الشر لجأوا إلى الله تخاطب الكفار فتقول لهم أيها الناس أما تستحيون من الله؟ تكفرون به في الرخاء وفي السراء، وأنتم إذا أصابكم الشر والضراء لجأتم إليه. وكأن هذه الطائفة من الآيات، وكأن الغرض من هذه الطائفة من الآيات إيقاظ الفطرة عند الكافر: أيها الكافر الجاحد لربك، إن فطرتك قد غرس فيها الإيمان بربك. تريد شاهدا على ذلك؟ الشاهد على ذلك حالك أنت عند الضراء، فإنك لا تجد لك ملجأ إلا الله. فهذه الفطرة التي قادتك إلى الدعاء في الضراء لابد أن تقودك إلى الإيمان بالله في السراء. فهذا تقريع، ففي هذه الطائفة من الآيات تقريع للناس الكافرين، يقال للكافر: لماذا تكفر وفطرتك قد غرس فيها الإيمان بالله؟ إن قال: لا أجد في فطرتي ذلك، قيل له: لا تنظر إلى حالك في الرخاء في حال الجدل، فإن المجادلة بين المؤمنين والكفار عادة تكون في حال الرخاء، الطرفان مجتمعان في مثلا في سقيفة أو في مكان ويتناظران، وهذه المناظرة إنما تقع في العادة في أجواء الرخاء والسراء والنعماء، فيقال له: انظر إلى حالك في الضراء. هذا حال الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فليس الخطاب فيها للكفار، وأنه لماذا تجحدون ربكم ولا تؤمنون بالله وأنتم تلجؤون إليه في الضراء، بل خطاب للمؤمنين، أو إذا كان الجميع مخاطبا بالفروع فهو خطاب للجميع. يعني يأتي الخلاف في أن الكفار مكلفين بالفروع أم لا، فإن قلت إن الفروع موجهة للمؤمنين خاصة فهذه خطاب للمؤمنين، فيقال لهم: أيها المؤمنون، لماذا إذا أصابتكم الضراء قنطتم؟ هنا لا يوجد حديث عن الفطرة، الحديث عن الفطرة مع الكفار، أما الآية الطائفة الثانية فيها قنوط: لماذا تيأسون؟ لماذا تقنطون؟ الحديث مع المؤمنين: أيها المؤمنون، لماذا إذا أصابتكم الضراء قنطتم ويأستم؟ إذن ما هي وظيفتنا؟ الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، أيضا وظيفتكم الصبر، لماذا تقنطون؟ نعم، هذه الطائفة فيها أيضا مقابلة بين حالين للإنسان، أنه إذا أصابته النعمة أو إذا أنعم الله عليه فرح واستبشر وسر، وهذا أيضا لا يغير أن هذه الطائفة موجهة للمؤمنين، فيقال للمؤمن: أيها المؤمن، لماذا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك؟ لماذا تجعل سعادتك وشقاءك منوطا بما تلقاه في دنياك؟ والحال أن الدنيا إلى زوال، إذا جاءتك نعمة فلا تفكر في النعمة وتفكر في السعادة وأنك سعيد، بل فكر في العمل، لأن هذه الدنيا دار عمل. ما هو العمل في حال النعمة؟ الشكر. إذن إذا جاءتك نعمة فاحمد الله، وظيفتك في النعمة هي الحمد وشكر الله تعالى. وإذا أصابتك مصيبة فثمت أيضا وظيفة شرعية لك في المصائب، وهي الصبر. أما إذا كنت إن أصابتك نعمة فرحت ونسيت الشكر، وإن أصابك سوء قنطت ويأست، فهذا يكشف عن أن نظرك مقصور على هذه الحياة الدنيا. وهؤلاء الذين عندهم الأمراض النفسية والذين يعانون من الكآبة، لو أنهم فكروا في أن الدنيا ممر وليست مقرا ما فكروا في أن ما خطر ببالهم أن يواجهوا الكآبة. الدنيا ليست مقرا لك حتى تكون أكبر همك ومبلغ علمك. فيقال للعبد المؤمن إنه ينبغي لك أن تنظر إلى الدنيا، تعطي الدنيا حجمها، أعطي الدنيا حجمها وفكر في وظيفتك الشرعية. هذا وجه من وجوه الجمع. أما اعتمادنا هذا الوجه وعدم اعتمادنا إياه، هذا يحتاج إلى دراسة للآيات بأجمعها، لأن الآيات التي فيها الحكاية عن الناس أنهم إذا أصابهم الشر دعوا الله، والآيات التي فيها أن الحكاية عن الناس أنهم إذا أصابهم الشر قنطوا، الآيات كثيرة وبأساليب مختلفة، فلا بد من دراسة جميع الآيات والنظر في من خوطب في هذه الآيات حتى نعتمد هذا الوجه في الجمع. وهذا يحتاج إلى ملاحظة لجميع الآيات، وهو يستدعي وقفة طويلة. طيب، وأما سؤالكم، مقدار ولايتهم التكوينية، أولا الحديث عن الولاية التكوينية، فإن هذا المصطلح الذي أحدثه الشيخ النائيني رحمه الله المتوفى سنة 1355 شكر الله سعيه، هو مصطلح موفق أصله في القرآن الكريم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذه التولية لا يراد بها التولية الشرعية، ليس المراد بالآية أننا نجعل بعض الظالمين أولياء شرعيين لبعضا، وإنما الظاهر منها أن المراد التمكين. فإذا الولاية تطلق بمعنى التمكين، وهذا تعبير قرآني، وثمة تعبيرات قرآنية أخرى، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يسلط رسله، هذا تسليط. وثمة تعبير قرآني آخر وهو التخويل. في القرآن الكريم تعبيرات متعددة عن ما يسميه النائني بالولاية التكوينية، ولكن هذا التعبير له أصل قرآني، لا نعيب هذا التعبير، ولكن لا ينبغي أن يجعل التعبير الوحيد عن التمكين والتسليط. وأما في الروايات فتكاد تكون الروايات الوارد التي ورد فيها لفظ التفويض تكاد تكون متواترة، يعني بتعبير آخر التعبير المصطلح عليه في الروايات هو تعبير التفويض، والنائيني جاء بتعبير الولاية التكوينية، ولسنا نعيب عليه ذلك، بل نعد هذا المصطلح مصطلحا موفقا. والشاهد على أنه موفق ذياع صيته واشتهاره على ألسن عامة الناس، بل حتى على ألسن العامة، يعني حتى على لسان المخالفين، فإنهم إذا ذكروا الشيعة عابوا على الشيعة أشياء، منهم إثباتهم الولاية التكوينية للأئمة. والولاية التكوينية لمن يفهمها حاصلة ليست لأئمتنا فقط، بل لكل من يتصرف في هذا الكون. حتى النملة لا تستطيع أن تسير ولا أن تحمل شيئا إلا بتمكين الله لها بأن تسير. فالولاية بمعنى التمكين والتسليط حاصلة لكل من يتصرف في الكون. ونحن لولا ولايتنا التكوينية التي وهبنا الله إياها لما استطعنا أن نحرك أيدينا، بل لما استطعنا أن نحرك أهدابنا، وما استطاع الإنسان أن يرمش بعينه إذا لم يمكنه الله من ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما التفاوت بين الناس، بل بين من ولاهم الله، التفاوت في مقدار الولاية التكوينية. الفرق بين الفيل والنملة ليس في أن الله أعطى الفيل ولاية تكوينية ولم يعطي النملة ولاية تكوينية، فإنه لو لم يعطي النملة ولاية تكوينية ما استطاعت أن تتحرك. وإنما الفرق بينهما في سعة الولاية ومقدارها. وهذا التفاوت موجود بين أفراد البشر، فإن الناس أيضا تختلف نسبة التمكين أو القدرة الحاصلة لهم بتمكين الله تبارك وتعالى. وهذا لا يحتاج إلى كثير اختبار. أنت باستطاعتك أن تحمل مثلا صندوق العنب، ولدك لا يستطيع أن يحمل صندوق العنب. أنت تحمل ما تحمل بالولاية التكوينية التي وهبك الله إياها، وولدك أيضا يحمل ما يحمل بالولاية التكوينية. ولا حول ولا قوة لا لك ولا لولدك ولا لأمير المؤمنين ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالله. ولا شيء أعظم من القرآن الكريم، والله سبحانه قد بين في القرآن أنه لو شاء لا ذهب بالذي أوحى الله إليه ولم يجد له وكيلا. فإذن كل ما عند الخلق من الخالق تبارك وتعالى. فالولاية التكوينية هي موهبة من الله سبحانه، وتمكين وتسليط وتخويل من الله سبحانه للعباد الذين لديهم المقدرة. هذه الولاية تثبت، والتفويض أيضا كذلك. إذن لماذا إذا تحدثنا عن الولاية التكوينية وعن التفويض نخصها بالأئمة والأولياء؟ لماذا؟ مع أن الجميع التفويض عندهم بدرجاته المختلفة من الله تبارك وتعالى. ولولا تفويض الله سبحانه وتمكينه لأي واحد من الخلق ما استطاع أن يغير شيئا. إذن لماذا هذا التعبير يخص بهؤلاء؟ الجواب: لاختلاف درجة السعة، اختلافا كبيرا جدا. ولسليمان الريح، من من البشر يستطيع أن يسخر الريح؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يمر بقريش فيؤذونه، يأتيه ملك الجبال يقول له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. أي سلطة له صلى الله عليه وآله؟ لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ولعل ضبطها: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فإذا هذه ولاية تكوينية لا توجد عند البشر، ولا يأمل بشر في تحصيل مثل هذه الولاية التكوينية. فمن ثم إذا قيست هذه الولاية وهذا التمكين إلى التمكين الذي عند سائر الناس، كانت النسبة نسبة الموجود إلى المعدوم. ومثل هذا البيان يأتي في: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يريد الله، يعني لا يريد الله شيئا إلا إذهاب الرجس عنكم أهل البيت. إذا كان الله لا يريد شيئا، يعني لا يريد لا خلق الإنسان ولا خلق الأرض ولا خلق السماوات ولا كيف خلقت، من غير إرادة الله؟ لا، بإرادة الله. ولكن إرادة الله لتطهيرهم إرادة في غاية العظمة، إرادات الله تختلف باختلاف متعلقها. هذه الإرادة لو قيست إلى سائر الإرادات فنسبتها نسبة الموجود إلى المعدوم. طيب، إذن ولايتهم بالنسبة إلى ولاية غيرهم بينهما بون شاسع، لو قيست إليها لكانت نسبتها نسبة الموجود إلى المعدوم. فمن ثم صح تخصيص تمكينهم بهذا العنوان. أما مقدار ولايتهم فالله ورسوله أعلم. نحن نعرف من مقدار ولايتهم ما جاء به النص، ونثبت ما جاء في النصوص، ولا نتكلم فيهم إلا بما تكلموا في أنفسهم، ونحن لا نطلق لأنفسنا العنان في الحديث والوصف، فإننا بعد لم ننتهي من فهم واستجلاء معنى ما ثبت عنهم عليهم السلام في وصف أنفسهم بالثبوت اليقيني، حتى تصل النوبة بعد ذلك إلى دراسة ما ثبت عنهم بالثبوت العلمي الشرعي، ثم بعد ذلك بالثبوت الظني، ثم بمراتبه، ثم بعد ذلك ينفتح الباب لأن نصفهم من عند أنفسنا. فالمسألة توجد سنوات ضوئية لا تقاس بالسنوات العادية بيننا وبين ذلك، وتنقضي الدنيا ونحن لم نعطهم حقهم صلوات الله وسلامه عليهم في استجلاء وفهم ما قالوه وما ثبت عنهم ثبوتا يقينيا في وصف أنفسهم. فكيف نصل إلى مرحلة وصفهم من عند أنفسنا؟ فيلزم الاقتصار على ما ثبت عنهم، أن نقول فيهم ما قالوه في أنفسهم، وأن نستوضح بمعنى أن نسعى وأن ندرس النصوص التي جاءتنا عنهم، مع رعاية أن نقدم النصوص الثابتة ثبوتا يقينيا نعطيها نصيبا أكثر من الدراسة والتأمل، ثم بعد ذلك مراحل الثبوت. إذن نقول نثبت لهم ما أثبتوه في وصف أنفسهم، الولاية التكوينية التي ثبتت للأولياء من قبلهم قد ثبت بالنقل القطعي عنهم عليهم السلام أنه ما أعطى الله سبحانه وتعالى ما أعطى الله أحدا من الخلق شيئا من الفضل إلا وأعطاه محمدا صلى الله عليه وآله. فكل التمكين الذي كان للأولياء السابقين حاصل لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وآله من هذا الفضل قد ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل البيت الطاهرين من عترته. هذا شيء يسعنا أن نثبته اعتمادا على ما قالوه في أنفسهم. فالقرآن الكريم الذي أثبت في حق جملة من الأولياء السابقين من الأنبياء وغير الأنبياء، الولاية التكوينية التي أثبتت في القرآن الكريم لغيرهم ممن سبقهم نثبتها لهم بالدليل القطعي الذي جاءتنا به الروايات. طبعا عندنا أدلة أخرى غير هذه الروايات، ولكن هذه واحدة من الروايات، وأردنا بذلك أن نبين أننا لم نخرج عن الأصل الذي التزمناه، وهو أن لا نقول فيهم إلا ما قالوه في أنفسهم.